بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا من المسألة 14 المسائل الجاهلية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. وهذه مسألة جامعة لجميع المسائل السابقة، وهي قاعدة نفيسة أن المخالفين ينفون ما أراده الله عز وجل ويثبتون ما نفاه الله تعالى. ثم قال 15، أي المسألة 15، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، قولهم قلوبنا غلف، وقولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. قوله اعتذارهم، يقال اعتذرت إليه، أتيت بعذر، والعذر هو تحلي الإنسان ما يمحو به ذنوبه، يعني يتحرى شيئا ما من قول أو فعل يمحو به هذا القول أو الفعل ذنوبه، وهو أضرب، ومنها أن يقول لم أفعل، أو يقول وفعلت لأجل كذا، يعني إما أن يعلل ويعتذر لي عدم فعل لم أفعل لأجل كذا. قوله لأجل كذا هو الذي تحراه من أجل دفع أو من أجل محو ما قد يترتب على عدم الفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا. قوله لأجل كذا يعتبر عذرا. إذن أن يقول لم أفعل أو يقول فعلت لأجل كذا، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا. وهنا كذلك أنهم اعتذروا بعذر، وليس كل من اعتذر بشيء قبل منه، إذ العذر قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. وهنا اعتذروا قالوا لم نفعل لأجل كذا، لم نفعل لأجل كذا، فلم يتبعوا ما أتاهم من عند الله تعالى لأجل عدم الفهم. إذن تركنا اتباع الأنبياء أو تركنا اتباع الرسل لأجل أننا لم نفهم ما قالوه، حينئذ أبدوا العذر في عدم القبول. هل هذا عذر أم لا؟ لا شك أنه ليس بعذر. إذن لم يتبعوا ما أتاهم من عند الله تعالى لأجل عدم الفهم، فاعتذروا عن عدم قبول الحق بأنهم لا يفهمون، لأنهم لا يفهمون. هذه مجرد دعوة، وهي عدم فهم ما جاء به المرسلون، كما أخبر الله تعالى عن اليهود لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق، قالوا قلوبنا غلف، وهي التي استدل بها المصنفون رحمه الله تعالى، قلوبنا غلف. غلف جمع أغلف كأحمر وحمر، غلف حمر وأحمر، إذن أغلف وأحمر كل منهما يجمع على فعل، وهو الذي لا يفقه، وأصله ذو القلفة الذي لم يختن، أو جمع غلاف، يعني إما أنه أغلف جمع يجمع على غلف وهو الذي لا يفقه، أو يكون غلف جمع غلاف ويجمع على غلف بضم فسكون، أو بضمتين غلف، وكلا المعنيين قد قيل بهما في التفسير، ولكن المراد هنا هو الأول الذي يتسم مع ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. أرادوا على الأول أنه جمع أغلف، قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به فيها، قصدوا به إقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية. وعلى الثاني أنه جمع غلاف، أنها أوعية العلم، أوعية العلم. فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته قلوبنا، قال ابن عباس: أو مملوءة علما فلا تسع بعد شيئا، فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. إذن قلوبنا غلف، المعنى الأول هو الذي عناه المصنف، وإن كان بعض المفسرين ذهب إلى الأول إلى الثاني. قلوبنا غلف أي لا تفهم، أي أنها لا تفهم، يعني غير قابلة للفهم، أو جمع غلاف بمعنى أنها مملوءة من العلم. إذا كان القلب مملوءا من العلم حينئذ لا يحتاج إلى غيره. وقال ابن كثير: قلوبنا غلف عن ابن عباس، أي في أكنة، والأكنة مراد بها الأغطية. وعنه أي عن ابن عباس أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها، هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد: عليها غشاوة، عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال السدي: يقولون عليها غلاف وهو الغطاء، هذا هو القول الثاني. وعن قتادة: فلا تعي ولا تفقه. وقال ابن كثير بعد ذلك: وقوله وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. حينئذ فسر هذه الآية بالآية الأخرى، وإن كان الآية الأولى من قول اليهود قالوا قلوبنا غلف، والآية الثانية من قول كفار قريش وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، تشابهت قلوبهم، الحجة هي الحجة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف، قال: نقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقرأ قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وهذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى، واستشهد بما روي عن حذيفة أنه قال: القلوب أربعة، القلوب أربعة، يعني أربعة أنواع. فذكر منها: وقلب أغلف مغضوب عليه، وذاك قلب الكافر، قلب الكافر. إذن معاني كلها تصب في معنى واحد، وهي أنها لا تفهم، قلوبنا غلف يعني لا تفهم. حينئذ جعلوا هذه حجة في عدم قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم قد احتجوا على عدم قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قلوبهم لا تفقه ولا تعي فلا تقوم عليهم الحجة. هذه النتيجة التي أرادوا ترتيبها على هذا العذر السقيم، وهي أنهم لا يفهمون، وإذا كانوا لا يفهمون حينئذ لا تقوم عليهم الحجة، حينئذ لا يكونوا معارضين للرسل، وإذا لم يكونوا معارضين للرسل حينئذ لا يستحقون عقوبة البتة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلا تقوم عليهم الحجة، إذ لو أراد الله تعالى منهم القبول لفتح قلوبهم لقبول الحق، هذا أشبه ما يكون بالاحتجاج بالقدر. فأكذبهم الله تعالى في دعواهم عدم الفهم، فقال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال سبحانه: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أي ليس الأمر كذلك كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، فهم السبب في عدم فهمهم. يعني الاحتجاج بعدم الفهم احتجاج صحيح، لكن هذا عدم الفهم ليس من الله عز وجل ابتداء بأن لم يجعل قلوبهم قابلة للفهم، وإنما عدم الفهم سببه الكفر. حينئذ كفروا بالله اختيارا، وهذا منسوب إليهم، فترتب على كفرهم الطبع واللعن على قلوبهم، فهم السبب في عدم فهمهم لما أنزل الله تعالى. وذلك بكفرهم، أي بسبب كفرهم، فالباء في قوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم. حينئذ الطبع إنما كان بسبب الكفر، وترتب على الكفر عدم الفهم، أي بسبب كفرهم، وهم قد اختاروا الكفر على الإيمان، فعاقبهم الله تعالى باللعن والطبع. وإلا فالقلوب بأصل خلقتها قابلة للفهم، وإلا الله تعالى ما أرسل الرسل إلا من أجل أن الناس قابلون للاستجابة للرسل، فلو كانوا بذاتهم لا يقبلون لما صحت الحجة في إرسال الرسل البتة. وكذلك استدل المصنف بقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه، ما نفقه أي ما نفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول. لما أمرهم شعيب عليه السلام بالتوحيد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر ما دعاهم إليه، احتجوا على عدم قبول دعوته بأنهم لا يفهمون ما يقول بل لكثير مما يقول، وهذه حجة سقيمة كما عرفنا فيما سبق. وكما سبق أن القلوب تعي وتفهم بأصلها، ولكن لكفرهم وعنادهم أضلهم الله عز وجل. حينئذ كان هذا الفهم نعم هو موجود، ولكنه بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم. فعلة عدم الفهم أن الله لعنهم بسبب كفرهم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فعقوبة منه جل وعلا صرف قلوبهم. إذن صرف القلوب حاصل لكنه عقوبة، وإذا كان عقوبة حينئذ يكون مرتبا على فعل قد فعلوه، ويكون النتيجة بأن ما ترتب على فعل قد فعلوه حينئذ ينسب إليهم. فكل من الكفر وعدم الفهم منسوب إلى الكفار، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن عندنا زيغان، أزاغوا بأنفسهم يعني انحرفوا عن قبول الحق، ترتب عليه من العقوبة أزاغ الله قلوبهم. إذن لما انحرفوا في أقوالهم وأفعالهم ولم يمتثلوا ما أمرت به الرسل حينئذ أزاغ الله قلوبهم. فزيغ القلوب مرتب على الزيغ في الأقوال والأفعال وعدم قبول الحق. وكذلك كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. كما ذكرت أن الكفار الأوائل في عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحجة هي الحجة، وكل ما احتجوا به على الأنبياء فقدر مشترك بين جميع الملل، مع تباين القرى ومع وجود الفاصل الزمني الطويل بين الرسل إلى أقوامهم. وهذا يدل على أن المملي عليهم هو الشيطان، ولذلك الحجة هي الحجة. ولكن التي ذكروها مراد بها الأغطية، قلوبنا في أكنة، إذن في أغطية. وقالوا قلوبنا في أكنة أي في غلف مغطات، وفي آذاننا وقر أي صمم عما جئتنا به، ومن بيننا وبينك حجاب فلا يصل إلينا شيء مما تقول، فاعمل إننا عاملون أي اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك. حينئذ اعتذروا على أو عن عدم قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قلوبهم مغطاة في أكنة فلا يصل إليها شيء مما تدعوهم إليه من التوحيد وغيره. ولذلك ذكروا ثلاثة أشياء: القلوب والآذان والأبصار. قلوبنا أكنة، هذا ذكر للقلوب، وفي آذاننا وقر أي صمم، ومن بيننا وبينك حجاب يعني لا نبصر ما أنت عليه. وذكر هذه الثلاثة مجتمعة إذ هي وسائل العلم، العلم محله القلب في الأصل، ومن وسائله السمع والبصر، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد، جمع بين هذه الثلاث كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالعلم محله القلب ومن وسائله السمع والبصر، وهذه الثلاثة باعترافهم هم مطبوع عليها، فلا يسمعون سمع امتثال ولا يبصرون بصر عظة وادكار، وكذلك قلوبهم لا تفهم. وحينئذ نقول الثلاثة مطبوع عليها بتنصيص الرب جل وعلا، ومحجوبة عن أن يصل إليها شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك سبب الطبع والحجب هو كفرهم، هو كفرهم، فهم السبب فيه، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، آمنوا ثم كفروا، إذن استجابوا ثم بعد ذلك كفروا، وهذا الكفر بفعلهم واختيارهم ترتب عليه فاء، فهذه للتعليل. إذن الطبع هنا لاختيار الكفر، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فالفاء سببية ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أي بسبب كفرهم طبع على قلوبهم، فالطبع مسبب والسبب هو الكفر، وهو فعلهم واختيارهم، وهو فعلهم واختيارهم. فهم لا يفقهون أي لا يفهمون، والفاء كذلك سببية، فعدم الفهم بسبب الطبع المسبب عن كفرهم. وإلا فأصل القلب أنه على الفطرة يقبل الحق بفطرته، لكن إذا حصل فيه شيء من الفساد حينئذ انحرف القلب فيأبى عن قبول الحق، والأصل في بني آدم هو قبول الحق، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث. إذن هذه حجة عليلة غير مقبولة، لأنها وإن كانت موجودة بالفعل لا ننكرها، إلا أنهم هم السبب في وجودها، وهو الكفر الذي ترتب عليه الطبع وعدم الفهم. إذا لم يفهموا لأنهم اختاروا الكفر، وإذا كان كذلك فلا يصلح أن يكون عذرا لهم في ترك قبول الحق اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم: قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله، يعني رد عليهم تلك الحجة السقيمة، وبين جل وعلا أن ذلك أي عدم الفهم بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. وهذه سنة الله تعالى، أن كل من تكبر عن الحق ولم يقبل إذا بلغه فإنه يبتلى بفساد القلب عقوبة له، كل من لم يقبل الحق تلي بضده وهو الباطل. 16، اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ. إذن هذا جواب لما: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، اعتياضهم العوض البدل والخلف، البدل والخلف، واعتاض منه أخذ العوض، وفلانا سأله العوض، ويقال استعاض عن كذا بكذا استبدله به. إذن اعتياضهم يعني الاستبدال، لأنه من باب أو مشتق من العوض، والعوض هو البدل والخلف. فقول المصنف اعتياضهم أي أهل الجاهلية عما أتاهم أو عن اتباع ما أتاهم من الله تعالى بكتب السحر، أي استبدلوه به، والأصل أنهم يقبلون ما جاء به الرسل أو ما جاءت به الرسل، ولكنهم استبدلوا الذي أدنى الذي هو خير بالذي هو أدنى وهو كتب السحر. فلما تركوا قبول الحق وهو ما أتاهم به الرسل من عند الله تعالى ابتلاهم الله تعالى بكتب السحر، وهذه قاعدة عامة، سنة كونية من سنن الله عز وجل، أن من ترك الحق سواء كان كليا أو جزئيا ولو في ترك سنة ابتلي بضد ما تركه. فمن ترك التوحيد ابتلي بضده وهو الشرك، من ترك الإيمان ابتلي بضده وهو الكفر، من ترك السنة كلا أو جزءا ابتلي بضده، ولو في مسألة جزئية علم فيها أن هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ابتلى بضده، وهذا واضح بين للمتأمل نصوص الكتاب والسنة. واستدل المصنف بقوله تعالى: نبذ فريق من الذين آية، قال ابن كثير: نبذ فريق أي طرح، نبذ هو الطرح، نبذ فريق أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، يعني علموا أن ما بأيديهم من كتب نصت على أن ثم رسولا سيأتي بأوصاف كذا وكذا واسمه أحمد، علموا هذا العلم وتركوه، حينئذ تركوه عنادا استكبارا عن قبول الحق فابتلاهم الله عز وجل بضده، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان. قال السدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء وتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم بما سمعوا، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، يعني تتنزل الشياطين على أولياء الشيطان بما سمعوا من السماء، وشيء منه حق بل هو حق، ويخبرون الكهنة فيخبر الكهنة الناس. حينئذ الناس لما يرون أن هذا واقع حينئذ يصدقونهم، فيجدونه كما قالوا، فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة، يعني كذب، كلمة واحدة حق وزادوا عليها 70، وفي بعض الروايات زادوا عليها 1000 كلمة وهي باطل. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب، تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. فلما مات سليمان تمثل الشيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم، كنز لا يؤكل. قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر، ثم طار وذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا إلى آخر ما ذكره سدي. وهذا مما يحكى عن بني إسرائيل، ولا يصدق ولا يكذب. إذن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان. لماذا؟ لأن أصل القصة بأن الجن كانت تستمع ما تذكره الملائكة في السماء، حينئذ ينزلون به إلى الكهنة، ثم لما أمنت الكهنة بأن ما يأتيهم هو حق زادوا من الكلمات الكاذبة، حينئذ كتب ذلك الحق والباطل، وصار حينئذ كتبا متبعة. وقصة موسى مع السحرة كذلك معلومة، وبين الله تعالى أن هذا السحر كفر، أن هذا السحر كفر، كما قال تعالى: وما كفر سليمان. إذا نسب إلى سليمان أنه ساحر، فنفى الله تعالى عنه بقوله: وما كفر سليمان. إذا السحر يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فسموه كفرا، فدل على أن السحر كفر. وبين الله تعالى أنه لا يفلح الساحر مطلقا، كما قال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح هذا فعل في سياق النفي، حينئذ ينفع عنه أدنى الفلاح فضلا عن أعلاه، إذا ليس له من الفلاح نصيب البتة. ثم هو عام في الدنيا وفي الآخرة، لا يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها السحر. إذن اعتياضهم أي استبدالهم عما أتاهم الله تعالى من الحق بكتب السحر التي هي من عمل الشياطين، وكل من أعرض عن الحق ابتلي بالباطل كما ذكرنا، كما ذكر ذلك الله تعالى في قوله: نبذت فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا. إذن الاتباع لما تتلوه الشياطين سببه نبذ الكتاب، يعني طرح الكتاب، وهكذا يكون الإنسان في خاصة نفسه إذا ترك السنة حينئذ سيبتلى بالبدعة، وإذا ترك الناس الإسلام حينئذ سيبتلون بضده. وليس المراد به خصوص السحر، يعني إذا ترك الإسلام لابد أن يبتلى بكتب السحر، وإنما هذا مثال فقط، وإلا غير السحر من الكفر كثير وكثير. السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني من خصال أهل الجاهلية نسبة وإضافة ما هم عليه من الباطل إلى الأنبياء، ولا شك أن باطلهم الكفر والضلال والفسق، فيترتب على هذه النسبة أنه من العلم الموروث عن الأنبياء، أي الذي لم يأتوا به بشيء من عنده، إذا أراد أن يروج قولا نسبه للسلف، وإذا أراد أن يروج كفرا نسبه للأنبياء، أو وضع له حديثا أو نحو ذلك. حينئذ كل من عنده باطل لابد أن ينسبه للحق، سواء كان من جهة الدلالة أو من جهة النص، كل من عنده باطل لابد أن ينسبه للحق، بمعنى أنه إما يأتي بنص من عنده، كما وجد هناك من يضع الأحاديث ويكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد وضع نصا ولا يستطيع أن يضع قرآنا لأنه لا يمكن له ذلك، وإنما يضع نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا وكذا، أو يأتي إلى نص ثابت كقرآن ثم ينظر في المعنى فيتكلف تحريفه فيحرفه على ما أراد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يروج ما عنده إلا إذا أسنده إلى الشرع. وكذلك هنا نسبة باطنهم إلى الأنبياء، لماذا؟ ليقال بأنه علم موروث جاءت به الأنبياء، إذن هم ليسوا على حق، نعم ليسوا على باطل، وإنما هم على حق، لأن ما قد جاءوا به أو ما هو عندهم منسوب إلى الأنبياء، والأنبياء لا تأتي بالكفر ولا تأتي بالفسوق ولا تأتي بالضلال، إذن لا يمكن أن يكون ما هم عليه ضلالا وكفرا. فيترتب على هذه النسبة أنه من العلم الموروث عن الأنبياء، حينئذ لم يأتوا بشيء من عندهم، فهم متبعون في دينهم من سبقهم من الأنبياء. واستدل مصنف على ذلك بقوله وما كفر سليمان، دافع الله عز وجل عن نبيه سليمان وبرأه مما نسب إليه، وما كفر سليمان ما نافية، فنفى الله تعالى الكفر عن سليمان عليه السلام فبرأه من السحر ورد على اليهود زعمهم ذلك، فدل على أنهم نسبوه إليه. قال ابن عباس فأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من السحر، وكما سبق دعوى أنه كان يملك الناس بالسحر، ولذلك نسب إليه هذا الضلال. واستدل أيضا بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعلن اليهود ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، والنصارى ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، كذلك قريش ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وإذا كان كذلك فكل منتسب إليه إنما يكون انتسابه على حق، هكذا ظنوا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال اجتمعت أحبار اليهود والنصارى، أحبار علماء يهود والنصارى اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أحبار اليهود والله ما كان إبراهيم إلا يهوديا، ما كان إبراهيم إلا يهوديا، يهودية ما جاءت إلا بعد إبراهيم، فكيف يكون إبراهيم عليه السلام يهوديا؟ هذا كذب. وقالت أحبار النصارى والله ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فأنزل الله هذه الآية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن ادعوا أن إبراهيم يهودي، والنصارى ادعت أن إبراهيم نصراني، من أجل ماذا؟ من أجل تصحيح ما هم عليه، نسبة باطلهم إلى الأنبياء، ليدل على أن هذه النسبة إنما هي نسبة متبوع إلى تابع. حينئذ إذا قلت بأنهم على باطل ينزل هذا الحكم على من انتسبوا إليه وهو إمام الحنفاء. ومما يستدل به أيضا قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسحاق أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن كثير: أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء أو والأصباط كانوا على ملتهم، إما اليهودية وإما النصرانية، فقال جل وعلا: أأنتم أعلم أم الله؟ يعني بل الله أعلم، الله عز وجل أعلم. وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، فإذا أخبر الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. وهذا موجود في هذه الأمة، ولذلك أرباب البدع ينسبون البدع التي ينتحلونها إما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع الأحاديث المكذوبة، يضعون الأحاديث المكذوبة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فإنه يلج النار. إذن هو كبيرة من الكبائر، بل ذهب بعضهم إلى أنه يكفر إذا وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ إما أن يضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأتي إلى نص واضح الدلالة أو لا، ثم يصرف ظاهر النص أو دلالة النص على إثبات بدعته، وهذا انحراف كما ذكرنا. إذن نسبة باطنهم إلى الأنبياء كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. 18: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباع. انتساب لماذا؟ انتساب المراد به أنهم متبعون، فإذا كان كذلك إبراهيم إمام الحنفاء وهو إمام الموحدين، وأنتم تنتسبون إلى إبراهيم، فالأصل أن يكون دينكم هو التوحيد، لكن وجدنا أن دينكم هو الشرك بالله تعالى، فهو خالص من التوحيد ودين إبراهيم خالص من الشرك، فكيف يجتمعان؟ إذن هذا الانتساب لا يكفي، وهذا يوجد، يعني من ينتسب إلى الدليل واتباع الدليل ومنهج السلف إلى آخره، تكون مجرد دعوة باللسان فحسب، وإلا لابد أن يقرن مع الانتساب النظر إلى القول والعمل. وأما مجرد الدعوة من يقول أنه متبع للدليل وأنه على نهج السلف وأنه متبرئ من البدع وأهل البدع، حينئذ ننظر إلى عمله، هل عمله موافق لما ادعاه أو لا؟ إن كان موافقا حينئذ صارت النسبة حقيقية لفظا ومعنى علما وعملا، وإن كانت إن كان الفعل مخالفا لقوله حينئذ هذه النسبة لا تنفعه. قال سلفي ثم هو مؤول محرف الصفات، قال سلفي ثم هو لا يتبع إلا العقل والآراء، قال سلفي في الدليل ثم هو مقلد متعصب، قل هذه كلها لا تنفعه، ومجرد النسبة هذا كلام فاسد. إذن 18: تناقضهم في الانتساب، تناقض تفاعل، قالوا ناقض في قوله تكلم بما يخالف معناه، تكلم بما يخالف معناه، وغيره خالفه وعارضه، إذن سمى معارضة. هنا المعارضة في ماذا؟ بين قوله وفعله، لأنه يدعي أنه على ملة إبراهيم، هذه دعوة باللسان، ثم نظرنا في فعله فإذا به مخالف لقوله، لأن إبراهيم عليه السلام ملته التوحيد الخالص عن الشرك، حينئذ هؤلاء وجدناهم أن ملتهم الشرك الخالص عن التوحيد، نقول هذا يعتبر مناقضة ومخالفة. فينتسبون ادعاء إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه، وهذا عين التناقض، عين التناقض. فكيف يجتمع دعوة اتباع إبراهيم عليه السلام وأنهم على دينه مقتدين به، وحالهم وفعالهم تخالف ذلك؟ إذ لو كانت دعواهم صادقة لأتبعوا ذلك بالعمل، هذا الأصل، أتبعوا ذلك بالعمل والاستجابة لما أمروا به من توحيد الله وترك الشرك. إذ دعوة إبراهيم إمام الحنفاء قائمة على التوحيد الخالص، وهؤلاء قائم دينهم على الشرك الخالص من التوحيد، حينئذ هل يجتمع التوحيد والشرك؟ الجواب لا، إذن هذه الدعوة لا تنفعهم. فقد رد الله عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، لكن استدراك، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وما كان من المشركين مطلقا، لا في قوله ولا في اعتقاده ولا في سكناه معه ونحو ذلك. واليهود تزعم أنها على دين موسى، ومع ذلك حكى الله عنهم قولهم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. إذن اتخذوا صنما عبد من دون الله، وهم يدعون أنهم منتسبون إلى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، بل من أولي العزم من الرسل، حينئذ كيف ينتسب إليه من تلبس بالشرك؟ نقول هذا الانتساب يعتبر باطلا، إذ لو كان انتسابا حقا صحيحا لأتبع القول الذي هو الانتساب العمل بالعمل، فإن توافقا صح الانتساب، وإلا فدعواه مردودة البتة. وقال تعالى كذلك عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وصفوه بالنقص. أين دعوة الانتساب؟ وقال كذلك: وقالت اليهود يد الله مغلولة، والنصارى يزعمون اتباع المسيح عيسى عليه السلام، قد قال الله عنهم: وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن كيف يكون هذا الانتساب؟ وهذا الانتساب لما تبين من جهة العمل أنهم لم يوافقوا الأنبياء، هذا الانتساب غير نافع لهم، لأنه انتساب باطل كاذب، وهذا الشأن في من سبق من الأمم، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن ادعت الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فننظر في العمل والقول، فإن توافقا فهو انتساب صحيح، وإلا وهو باطل. فالانتساب الحق هو موافقة ذلك بالعمل، فيتوافق كل منهما على حسب ما جاء به الأنبياء من توحيد الله تعالى ونبذ الشرك وما يؤول إليه. قال الله تعالى في الآية العظيمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم، يعني ادعيتم أنكم تحبون الله، محبة الله، ولا شك أن المحبة في الأصل عمل قلبي، ماذا قال الله تعالى؟ فاتبعوني. الاتباع هو عنوان المحبة، هو دليل المحبة. إذن المحبة والاتباع سيان، فمن ادعى المحبة حينئذ لابد أن يكون متبعا، من ادعى المحبة ولم يتبع، عدم الاتباع دليل على عدم المحبة أو نقصانها. الحصة بالحصة والكل بالكل، المطلق بالمطلق والحصة بالحصة. فإذا كانت ترك الاتباع مطلقا دل على نفي المحبة من القلب مطلقا، وإذا كان ترك الاتباع جزئيا في بعض دل على نقص في المحبة. إذن قل إن كنتم تحبون الله، ما الجواب؟ ما الدليل؟ ما العلامة؟ لابد من إثبات ذلك. قال: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. إذن الطاعة كذلك علامة المحبة. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الانتساب الحق الذي يصح أن ينتسب به أو إليه المؤمن. وقد بين الله تعالى حال أولئك الذين ينتسبون دون امتثال وطاعة، فقال جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم ما النتيجة؟ تولى فريق منهم، يعني يترك، يتولى، يفر. يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني من بعد دعواه الإيمان بالله وبالرسول والطاعة. قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. وهذه في شأن المنافقين الذين يدعون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وجاء في حديث الورود على الحوض وفيه: وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول: يا رب هؤلاء أصحابي، فيجيبني ملك: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ هذا يدل على أن ثم خلافا قد يقع، حينئذ تكون هذه العقوبة لمن انتسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يمتثل. إذن قوله رحمه الله تعالى تناقض في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه، وهذا الانتساب باطل وإن اتفقوا على أنه منتسبون إلى إبراهيم عليه السلام. 19 قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. قدحهم، القدح الطعن والعيب والنقص، طعن والعيب والنقص. فمن خصال الجاهلية أنهم ينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين، يعني ثم تابع وثم متبوع. تابع ليس الناس مأمورين بالاقتداء به هذا مطلقا، تابع الأصل أنه لا يقتدى به، المتبوع الأنبياء والرسل، حينئذ يكون التأسي والاقتداء بالمتبوعين. هل لو وقع من التابعين من الأتباع ما يكون الفعل سيئا أو القول قبيحا أن ينسب إلى المتبوع؟ لا شك أنه بدلالة العقل والواقع أنه لا ينسب له. من طرائق الجاهلية أنهم ينظرون إلى الأتباع فإذا وقعوا في فعل سيء أو قول قبيح نسبوا ذلك إلى المتبوعين ليجعلوه حجة لهم في ترك اتباع الأنبياء والمرسلين، يعني قضية ماذا؟ مصالح. فينظرون في مثل هذه الأفعال التي تقع والأخطاء من الأتباع فتلصق به بالمتبوعين، وهذا شيء يرده العقل والواقع. فما تلبس به الأتباع من الأفعال السيئة والذنوب والمعاصي يجعلونه قادحا في المتبوعين، في المتبوعين، وهذا باطل. فالأتباع وأفعالهم حجة على المتبوعين، ومرادهم بذلك صد الناس عن الحق. فمن ينظر إلى المسلمين الآن فيقول الإسلام فيه وفيه وفيه، نقول ثم أمران، إسلام وهو حق ولا عيب فيه بوجه من الوجوه، وهو صالح لكل زمان ومكان. وأما المسلمون فهم بشر يصيبون ويخطئون، يقعون في الخطأ، يقعون في الفاحشة، يقعون في ترك المعروف، في فعل المنكر، حينئذ تنسب أفعالهم لهم ولا تنسب إلى الإسلام. فلا يطعن في الإسلام لأجل كون المسلمين قد وقعوا في مخالفات تخالف الشرع، فكل حينئذ ينسب إليه الفعل ويبرأ الإسلام من أصله. ثم مثل المصنف لذلك بقوله كقدح اليهود في عيسى لأجل أتباعه، حيث رأوا أن منهم من عبد المسيح من دون الله فزعموا أن عيسى هو الذي أمرهم بذلك. كذلك مر معنا في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذا نسبوا إلى عيسى أنه أمرهم بأنه أمرهم بالشرك، وليس الأمر كذلك. لما رأوا من الأتباع من أشرك بالله بعيسى عليه السلام ظنوا أن عيسى قد جاء بذلك، وليس الأمر كذلك بدليل هذا النص الذي معنا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، هذا تنزيه لله عز وجل، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن ما أمرهم إلا بالتوحيد الخالص، وأما هذا الشرك إنما وقع من الأتباع فينسب إليهم ولا يتجاوز الأتباع. ومثاله الآخر الذي ذكره المصنف وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم لما قد يقع من بعض الأتباع من المخالفات، فجعلوا هذه المخالفات حجة في الطعن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما قد يوجد من بعض القبوريين مشركين أنهم يفعلون ما ينافي العقل من أصله، ما يستبعده كل عاقل أن يفعل عند القبور فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد ترى من هؤلاء المشركين من علمائهم علماء السم من يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأموات أو بالذبح ونحو ذلك من العبادات التي تكون عند القبور، ثم يأتي ويستدل بالكتاب والسنة بأن هذا لا ينافي التوحيد الخالص وإنما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهذا لا ينفعهم. وكما سبق أنهم جعلوا من الطعن في الأنبياء والحق وعدم قبوله أنهم اتبعوهم أو اتبعهم الأرذلون كما سبق، الضعفاء وقليلو الفهم ونحو ذلك، فجعلوا الأتباع وما هم عليه من الصفات التي قد لا تكون موافقة للفطرة، يعني من قلة الفهم ونحوها، جعلوه حجة في ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذه الدعاوى باطلة من أصلها. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم في ذلك، قال تعالى: ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها. إذن كل من أخطأ أو فعل سيئة أو قال قولا قبيحا حينئذ لا يتعداه إلى غيره من البشر فضلا عن الإسلام أو عن الأنبياء. ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذن كل من وقع في قبيح فالقبح حينئذ يكون منصبا عليه ولا يتجاوز غيره البتة. قال تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن لا يتعدى إلى غيره من المتبوعين من الأنبياء وغيرهم، وما أنا عليكم بوكيل. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. إذن هذه حجة سقيمة أرادوا بها الصد عن اتباع الأنبياء والمرسلين بكون هؤلاء الأتباع قد وقعوا فيما خالفوا فيه المتبوعين، ثم نقلوا هذه الأقوال القبيحة والأفعال السيئة ونسبوها للمتبوعين لكون الأتباع قد وقعوا فيها. نقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل ينسب إليه فعله وقوله. العشرون: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. اعتقادهم، اعتقاد محله قلب، وهو الاعتقاد الجازم أو الحكم الجازم. في مخاريق السحرة، المخاريق جمع مخراق مفعال، والمراد به ما خالف العادة، ما خالف العادة. فالمخاريق هي الأمور الخارقة للعادة، يعني يكون الشيء معتادا على شيء ما، حينئذ تأتي هذه السنة مخالفة للمعتاد، ككون عيسى بن مريم عليه السلام يولد من أم بلا أب، هذا خرق للعادة، لأن العادة يكون المولود من ذكر وأنثى، وكون عيسى عليه السلام يولد من أنثى نقول هذا خرق للعادة. فأهل الجاهلية يعتقدون فيما يفعله السحرة وأمثالهم من الكهان والعرافين والشياطين من خرق العادات أن ذلك يدل على صلاح فاعلها وصدقه، عكس الذي مضى. أرادوا أن يطعنوا في الأنبياء بماذا؟ بما وقع فيه الأتباع من المخالفات، وهنا أرادوا أن يزكوا السحرة والكهان بما قد يقع على أيديهم من خوارق العادات، عكس المسألة السابقة. من خرق العادات أن ذلك يدل على صلاح فاعلها وصدقه، إذ هذا الخرق للعادة إنما هو كرامة، إنما هو كرامة على قياس، ولا تكون الكرامة إلا للصالحين. إذا ما يقع على أيدي السحرة كرامة، والكرامة لا تقع إلا للصالحين، إذن هؤلاء صالحون، قياس فاسد. هذا مما سبق القياس الذي ينتهج هؤلاء المشركون. إذن فهم صالحون صادقون، بل وينسبون تلك المخاريق إلى الأنبياء كذبا وزورا. والكرامة في حقيقتها أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، يعني الأمر الخارق للعادة على وجهين: إما أن يدعي من جرت على يده النبوة حينئذ تكون آية وإن شئت سمها معجزة، وإن لم يكن مدع للنبوة فحينئذ ينظر في حاله، إن كان صالحا تقيا مطيعا لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهي كرامة، وإلا فهي كهانة وشعوذة. واضح هذا؟ أمر خارق للعادة، إن اقترن بدعوى النبوة فهي آية ومعجزة يقوى بها النبي لصحة دعواه، وإن لم يكن معه اقتران دعوى النبوة ينظر في حال الشخص الذي أو الذي جرى على يديه ذلك الأمر الخارق، إن كان صالحا تقيا مؤمنا صارت كرامة، وإلا فهي أحوال شيطانية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم المتابعة لنبي كلف بشريعته مصحوبا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح. لا كرامة إلا مع موافقة الاعتقاد والقول والعمل لما جاءت به الرسل، سواء كانت الكرامة على أيدي أتباع موسى أو أتباع عيسى أو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لابد من الموافقة للمتبوع قولا وعملا واعتقادا. وهذا الأمر الخارق لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ويكون آية ومعجزة إذا جرى على يد نبي. مثل ماذا؟ قلب العصا حية لموسى عليه السلام، وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله على يد عيسى عليه السلام، هذا خرق للعادة، وقع على يد نبي حينئذ صار معجزة وآية. وما جرى على يد محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات التي أعظمها القرآن العظيم، القرآن الكريم الذي أعجز به البشرية جمعاء وأعجز الجن كذلك على أن يأتوا به بمثله. وأما إجراؤه على يد من لا يدعي النبوة مع تقواه وصلاحه فهي كرامة، بهذا القيد مع تقواه وصلاحه فهي كرامة، إما لحجة في الدين، يعني أراد الله عز وجل أن يقوي قول هذا الشخص ودعوته، وإما لحاجة المسلمين كمريم عليه السلام حيث كانت ترزق وهي في محرابها أن لك هذا، قالت هو من عند الله. ونوم أصحاب الكهف المدد الطويلة مع بقاء أجسامهم حيث لم تتبدل ولم تتغير، هذا يعتبر من الكرامات. أما ما يجري مما يشبه خوارق العادات، من قد يكون خوارق العادات على أيدي أهل الكفر والفسوق من السحرة والمشعوذين والكهنة، فإنها من فعل الشياطين، أحوال شيطانية، فهي من الشعوذة ومن السحر ومن الكهانة، كالذي يطير في الهواء، طار في الهواء، رأيت رجلا يطير في الهواء وهو فاجر، هذا حملته الشياطين، أو يمشي على الماء وهو فاجر، نقول هذا أمشته ماذا؟ الجن والشياطين. إذن نقول هذه أحوال شيطانية، كرامة ينظر في صلاح الرجل من وجوده من عدمه، فإن وجد الصلاح فهي كرامة وإلا فلا. قال المصنف: كما نسبوه إلى سليمان، يعني في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية، وما تتلوه الشياطين هو مخاريق العادات، هو مخاريق العادات التي عناها المصنف هنا. حينئذ تحصل على أيدي هؤلاء السحرة فيظنون ظنا فاسدا أنها كرامة، ونسبوا ذلك لسليمان فبرأه الله تعالى فقال وما كفر سليمان، فبين الله جل في علاه أن تلك المخاريق إنما تكون على أيدي الأفاكين، يعني إنما تكون هذه الأحوال الشيطانية بالنظر إلى فاعلها وصاحبها ومن جرت على يديه، إنما تكون للأفاكين الكذابين منتسبين إلى الشرع. قال الله جل في علاه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. تنزل الشياطين يعني تعينه شياطين في الأقوال والأفعال، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وكذلك لابد من معرفة الفرق بين كرامات الأولياء وبين الأحوال الشيطانية، قد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين ذلك تم بيان في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذن إن لم يكن صالحا حينئذ نقول هذه أحوال شيطانية، وقد بين الله عز وجل أن هذه الأحوال الشيطانية وما تتلوه الشياطين إنما تنزل على كل أفاك أثيم، إذن اجتمع كل منهما أفاك. ثم لابد من معرفة الفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية. قال رحمه الله تعالى: وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، إذن هي مسبب والإيمان والتقوى سبب، إن لم يوجد السبب انتفى المسبب. والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. إذن هذه الأمور المذكورات من الشرك وما عطف عليه لا يمكن أن تكون سببا للكرامة البتة، وإنما الإيمان والصلاح والتقوى هو الذي يترتب عليه ما ذكر. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان، يعني الأحوال الشيطانية، لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها كاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. إذن اعتقادهم في مخاريق السحرة التي هي الأحوال الشيطانية وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام، نسبوه لسليمان في قوله ماذا: وما كفر سليمان، يعني ما جاءت به الشياطين مما جعل كتبا وهي مرجع للكهان نسبوه إلى سليمان، وسليمان عليه السلام بريء مما نسبوه إليه. 21: تعبدهم بالمكاء والتصدية، يعني من أحوال أهل الجاهلية أنهم يتقربون إلى الله تعالى بالبدع، ولذلك قال تعبدهم، إذن يتقربون إلى الله تعالى، لأن التعبد هو التقرب، فعل العبادة لله تعالى. بماذا؟ بالمكاء والتصدية. هل هذا مما شرعه الله تعالى؟ لا شك أنه لم يشرعه جل وعلا. تعبدهم أي تقربهم إلى الله تعالى بالمكاء والتصدية، وهو الصفير والصفيق. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني كانوا يطوفون ويصفرون ويصفقون على أنه عبادة لله عز وجل. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال: وما كان صلاتهم، إلى آخر الآية. قال عبد الله بن عمرو بن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة: هو الصفير. وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. ها؟ قال السدي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء ويكون بأرض الحجاز، يعني الصفير أراد به أن يشابه صفير بعض الطيور، وكذلك يكون بأرض الحجاز. وعن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هذا يعتبر من التقرب ما لم يأذن به الله تعالى، يعتبر من البدع، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود: هو والله الغناء، هو والله الغناء، فحرم الله تعالى الغناء. وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وغيرهم، فسروا اللهو الوارد في الآية بأنه الغناء. قال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس: الغناء هي يمانية أسمد لنا غني لنا، وهم سامدون يعني يغنون. وكذا قال عكرمة. وفي الحديث الصحيح: ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فجاء الشرع بمخالفة ما عليه أهل الجاهلية وحرم الغناء والمعازف بكل أنواعها، وإنما أباح للنساء الدف ضرب الدف لي وقت الأفراح ونحوها، وأما الرجال فالأصل فيه التحريم مطلقا. وما عدا الدف فهو داخل في النص، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاز، هذه تفيد العموم. إذا كل ما هو نوع من أنواع المعازف مما يعزف به فالأصل فيه التحريم، حينئذ المعازف فالأصل فيها التحريم، فما جاء النص باستثنائه كالدف للنساء حينئذ نقول هذا يستثنى ويعتبر رخصة ولا يقاس عليها، وإذا لم يرد في حق الرجال حينئذ نقول الأصل دخوله في عموم النص الذي معنا هذا الدف. وأما ما عدا كالمزمار وما يسمى بالطبلة ونحوها نقول هذا كله محرم، يعتبر محرما للنص المذكور. وما يذكر الآن من تجويز البعض هذا اجتهاد فاسد مردود عليه. والتصفيق محرم على الرجال والنساء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يباح للنساء خاصة عند الحاجة، أصل فيه التحريم، كتنبيه الإمام إذا سهى في الصلاة، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا فرق بينهم، إذا بين ما للرجال وبين ما للنساء، فدل أن هذا ليس لذاك وذاك ليس لهذا، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذن التصفيق لا يكون للرجال البتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم وأعطى كل قسم ما أباحه الله عز وجل له، حديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. وفي حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما التصفيق للنساء، إنما، هذه تفيد ماذا؟ الحصر والقصر، يعني للنساء لا لغيرهم. إذن الرجال لا يصفقون، وإذا صفق الرجل حينئذ شابه من؟ النساء، وقبل النساء شابه أهل الجاهلية وشابه النساء، فيكون التحريم من جهتين، يكون التحريم من جهتين، لمشابهة أهل الجاهلية وهم كفار، من تشبه بقوم فهو منهم، حينئذ يقول قد شابههم. ثانيا يعتبر تشبها بالنساء. إنما التصفيق للنساء، والمراد به في الصلاة للسياق والسباق، والحديث متفق عليه، لأنه في أول النص: ما لرأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. يعني أنكر على الصحابة لما صفقوا في الصلاة سهى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنكر عليهم وقال في خاتم حديثه: وإنما التصفيق للنساء، يعني ليس لكم، دل على أن الأصل فيه التحريم. فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة بالتصفيق. وإذا كان التصفيق لا يجوز للرجل عند الحاجة من تنبيه الإمام إذا سهى بصلاته، وإنما التنبيه يكون بالتسبيح، فلأن لا يجوز له عند عدم الحاجة من باب أولى وأحرى. يعني إذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، وهي كونه يفتح على الإمام، فعند عدم الحاجة من باب أولى وأحرى. إذن تعبدهم بالمكاء والتصدية. ثانية والعشرون: أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. أنهم يعني أهل الكتاب، أهل الجاهلية، اتخذوا صيروا دينهم منتسبين إليه، ودين باطل، اتخذوه لهوا ولعبا، لها بالشيء لهوا لعب به، فاللهو واللعب متقاربان، لها بالشيء لهوا لعب به، ولعب لعبا ولعبا لها، إذا فسر هذا بذاك وذا بذاك، لها وعبث في أموره وعمل عملا لا يجدي عليه نفعا. من خصائص أهل الجاهلية اتخاذهم، أي جعلهم وتصييرهم الدين لهوا ولعبا. قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وجاء في شرح المسائل لسعيدي: وقد اختلف المفسرون في معنى اتخاذ الكفار دينهم لهوا ولعبا على أقوال منها: أولا أنهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه وهو الإسلام لعبا ولهوا، حيث سخروا به واستهزأوا به. إذن المراد به كونهم جعلوا دينهم لهوا ولعبا سخروا به الإسلام واستهزأوا به. فإذا دعاهم الداعي إلى الإسلام سخروا به وهزئوا به، وهذا موجود في كل زمان ومكان. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثانيا أنهم اتخذوا ما هو لهو ولعب من عبادة الأصنام وغيرها دينا لهم، وتركوا دين الحق وهو الإسلام. والأول أقرب من هذا، لكنه هذا غير مستبعد، بمعنى أن اتخاذ الدين لهوا ولعبا أن يعبدوا الأصنام. ولذلك قد يتخذ الصنم من تمر وعجين ثم إذا جاع أكله، هذا لعب. كيف أنت تعبده من دون الله عز وجل وتستغيث به وتستفتح به الأمور ويكشف لك الضر ويكشف لك الضر ويدفع ويجلب لك النفع ويدفع عنك الضر ثم بعد ذلك تأكله؟ هذا لعب وله. ثالثا أن الكفار كانوا يحكمون في دين الله بمجرد التشهي والتمني وما تزينه لهم شياطينهم ونفوسهم من تحليل حرام أو تحريم حلال أو تعبد بما لم يشرعه الله، وهذا له أمثلة كثيرة ذكرها في الشرح هناك. رابعا وهو أن المراد به الإشارة إلى من يتوصل بدينه إلى دنياه، يعني يجعل الدين وسيلة إلى تحصيل الدنيا، وهذا اختلاف تنوع لا تضاد، وتشترك في أمر واحد وهو عدم الاهتمام بأمر الدين. كل أقوال المفسرين وكل داخلة فيما ذكر. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا لعب. رسولهم قد أنزل عليه الكتاب من الله عز وجل ثم ينفون ذلك، هذا يعتبر من اللعب. قال تعالى في اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني تؤمنون بما اشتهته الأنفس، وأما ما لم تقدروا عليه أو تشتهيه الأنفس حينئذ يكفروا به. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف الكلمة يعتبر من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لبس الحق بالباطل وكتمان الحق يعتبر من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. وقال في النصارى أنهم قالوا: إن الله المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، المسيح ابن الله أو المسيح ابن الله. هذا كله يعتبر من اتخاذ الدين لهوا ولعبا، لأنه تبديل وتحريف عما أنزله الله عز وجل. وكذلك الابتداع وعده دينا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. كذلك مشرك قريش قالوا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إذن اللعب كذلك من شأن قريش. وقال جل وعلا: بل هم في شك يلعبون. وقال مهددا لهم: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. إذن كل من أعرض عن الدين وتلبس بغيره فهو ممن اتخذ دينه لهوا ولعبا. وذر الذين اتخذوا دينهم، هذا يعتبر وعيد من الله تعالى لمن اتخذ آياته ودينه هزوا. قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال صلى الله عليه وسلم: أن يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله. إذن امتثال ما أراده الله عز وجل من البشر يعتبر من أخذ الدين بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولذلك قال المفسر في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، قال يمسكون بصيغة التفعيل ولم يقل يمسكون، لأن الذي يأتي بالدين على وجهه يعتبر مستمسكا أبلغ استمساك بالدين. إذن أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه يعني على المعطي، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وما نحن بمعذبين. ظن أهل الجاهلية أن إعطاءهم الأموال والأولاد أنه يدل على رضا الله تعالى عنهم، لأنه لو لم يرضى ما أعطاهم. إذن هذه النعم الدنيوية الظاهرة البحتة دليل على رضا الله عز وجل عنهم، فلو لم يرضى عنهم لما أعطاهم، هذا الذي ظنوه. ظن أهل الجاهلية أن إعطاءهم الأولاد والأموال يدل على رضا الله تعالى عنهم، وأن الله تعالى ما أعطاهم إلا لأنه أحبهم ولا يعذبهم، وهذا ظن سوء برب العالمين. فليست كثرة الأولاد ولا الأموال دليلا على رضا الله تعالى عن العبد، وليست دليلا على محبته له، لأنه كما سبق قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني، حينئذ المحبة ورضا الله تعالى إنما يكون مرتبطا بالاتباع للحق، فمتى ما وجد الاتباع حينئذ أحبه الله ورضي عنه. جاء في الحديث كان فيه ضعف لأن معناه صحيح، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولذلك الكفار والمشركين تجدهم في أعلى ما يمكن أن يكون من النعيم الدنيوي، لأن الدنيا ليست مناطا لدخول الجنة وعدمه، وإنما النظر هو في صلاحه وتقواه وقبوله للدين. إن الله يعطي الدنيا من يحب يعني من المؤمنين، ومن لا يحب يعني من الكفار أو الفسقة، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، إذا أحبه الله عز وجل حينئذ وفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث آخر لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقد استدل المصنف على هذه المسألة بقوله تعالى نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فاستبعد الكفار أن يعذبهم الله جل في علاه، مستدلين على ذلك بكثرة ما أعطاهم من الأموال والأولاد في هذه الحياة الدنيا، وما نحن بمعذبين، هذه نتيجة، نتيجة لأي شيء؟ لما قرروه أولا نحن أكثر أموالا وأولادا، والله يحبنا، وإذا كان الله تعالى يحبنا لأنه ما أعطانا إلا لمحبته لنا، إذن ما نحن بمعذبين، وإذا لم نكن بمعذبين حينئذ نحن موافقون للشرع. ومثل قوله تعالى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، حينئذ الأولاد والأموال والعطاء الدنيوي هذا لا يدل على محبة الله تعالى للعبد البتة، يعني بالنظر إليه فقط، وأما بالنظر إلى صاحبه فقد يكون كذلك. وهذه الآية نزلت في كفار قريش، فهذه حجة عامة لكل من سبق من الأمم حتى الكتابيين، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، هذا عموم في قرية نذير، إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، تشابهت قلوبهم والحجة واحدة والآية عامة، فقرية ونذير نكرتان في سياق النفي. قد أبطل الله تعالى هذا الاعتقاد وهذا السوء سوء الظن، وبين سبحانه أن الإعطاء من الدنيا لا يدل على رضاه عن العبد ومحبته له، بل قد يكون استدراجا، نعم قد يكون استدراجا، حينئذ يكون النظر إلى فعل العبد، فإن كان العبد صالحا ويصرف أو يستعمل هذه الأموال في طاعة الله عز وجل فلا يكون استدراجا، وإنما يكون نعمة من الله تعالى للعبد ليستعين بهذا المال على طاعة الله عز وجل. وأما إذا لم يكن صالحا وأعطي المال والأولاد كان كثرة، أو كان من أهل الإسلام إلا أنه يستعمل هذا المال لا في طاعة الله عز وجل، هذا يكون استدراجا، وإلا ليس كل ولد يكون استدراجا، وليس كل مال ونعمة من نعم الدنيا تكون استدراجا، وإلا لما تنعم أحد البتة، وإنما المراد به ما يترتب عليه من الفعل. فهم على كفر ومع ذلك يدعون أن الله تعالى أعطاهم الأولاد والأموال لمحبته لهم. نقول أنتم جمعتم بين أمرين متخالفين، وهو الاستدلال على رضا الرب جل وعلا بمجرد الإعطاء، ومجرد الإعطاء هذا ليس بنعمة لذاتها، لأنه يعطي من يحب ومن لا من لا يحب. إذن أبطل الله تعالى هذا الاعتقاد وبين سبحانه أن الإعطاء من الدنيا لا يدل على رضاه عن العبد ومحبته له، بل قد يكون استدراجا، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من النعم دنيوية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذن فتح لهم كل أبواب الدنيا، يعني من السماء ومن الأرض، حتى إذا فرحوا بما أوتوا بما أعطاهم الله عز وجل وتنعموا وظنوا أنه من نعم الله عز وجل، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والإملاء هو إطالة العمر، وهذا يتضمن سعة الرزق والنصر. وقال تعالى: فأما الإنسان، فأما الإنسان من حيث هو إنسان، سواء كان كافرا أو مؤمنا، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني إذا أعطاه المال قال أكرمني الله عز وجل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، فيقول ربي أهانا. إذن الكرامة والإهانة مربوطة بماذا؟ بالعطاء، متى ما أعطاه الله فأكرمه، ومتى ما لم يعطه فقد أهانه. هل هذا مقياس صحيح؟ جواب لا، كلا، ليس هذا مقياس صحيح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في ذاك، لا في هذا ولا في هذا، يعني ليس الإعطاء دليلا على الإكرام، وليس المنع دليلا على الإهانة. فإن الله تعالى، قال ابن كثير، فإن الله تعالى يعطي من يحب ومن لا يحب. وهذا كما ذكرنا ورد حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، ضعيف، إلا أن معناه تدل عليه النصوص. قال ابن كثير: وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، يعني من أعطي المال إن شكر الله عز وجل واستعمل هذا المال في طاعته فهو على خير، وكذلك الذي منع إن صبر واحتسب الأجر عند الله تعالى فهو على خير. وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإن كان فقيرا بأن يصبر. إذن ليس المقياس هو الإعطاء الدنيوي، بل قد يكون استدراجا، وإنما النظر إنما يكون في صلاح الرجل، صلاح قلبه وعمله ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: الرابعة والعشرون، ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. الآيات: الكبر العظمة والتجبر، وتكبر تعظم وامتنع عن قبول الحق معاندة. إذن الكبر هو العظمة والتجبر، وتكبر تعظم وامتنع عن قبول الحق معاندة. والآنفة عطفها المصنف على التكبر، يقال آنف الشيء، ومنه أنفا وآنفة تنزه عنه وكرهه. فمن خصال أهل الجاهلية ترك الدخول في الحق يعني في الإسلام في الدين الذي جاءت به الرسل، أنهم يأنفون ويكرهون ويتعاظمون ويمتنعون عن اتباع الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، هذا مر معنا فيما سبق، فليس لهم حجة في تركهم إلا هذه العلة العليلة أن الضعفاء سبقونا، حينئذ لما كان الضعفاء دليلا على أن المتبوعين ليسوا على حق تركوا الدخول في الدين، وهذا مقياس فاسد كما ذكرنا، فليس المقياس في معرفة الحق وعدمه هو الأتباع مطلقا، لا يلتفت إليهم البتة، لا في كونهم ضعفاء ولا في كونهم سفهاء ولا في كونهم قليلي الفهم ونحو ذلك، ولا في كونهم قد يقعون في الأخطاء والأفعال السيئة والقوال القبيحة ونحو ذلك، فلا يستدل على الحق إلا بالنظر في دليل من أتى بالحق، حينئذ يتفكر ويتأمل الأدلة التي جاءت بها الرسل، حينئذ يكون الاتباع، فهذه حجة عليلة، وذلك أنهم يزدرون الفقراء ويحتقرون الفقراء ويأنفون من مجالستهم والحديث معهم، ويلزم من ذلك أنهم لا يتبعون ما اعتقده الفقراء من دين. وقد استدل المصنف على النهي عن هذه المسألة بقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في ستة، أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا: تدني هؤلاء، يعني هؤلاء الفقراء، إذا لا نتبعك. وعنه قال رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، يعني من الفقراء ضعفاء ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، يعني لا يكون معنا هؤلاء المساكين الفقراء ضعفاء، لا نجلس نحن الكبراء ملا مع هؤلاء الضعفاء، اطرد هؤلاء يجترئون علينا، يعني بالجلوس معنا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، يعني كأنه أراد أن يوافقهم، يعني أن يطرد هؤلاء بالتي هي أحسن، فحدث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى معاتبا له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده خباب بن الأرت وصهيب وبلال وعمار، قالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء، يعني الضعفاء، أتريد أن نكون تبعا لهؤلاء؟ فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الآية. فهذه الآية نص صريح في تحريم طرد المؤمنين استجابة لأهل الكبر والأنفة، وهذا يستلزم النهي عن مشابهتهم في ذلك، وأن من دعواهم ترك الحق هو أن الذين اتبعوه إنما هم الضعفاء والأرذلون كما سبق معنا. وسبق معنا كذلك الحديث في قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقول قوم نوح له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، كل ذلك سبق فيما مضى. وهنا حصلت المخالفة بنهي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين، وأمره بالصبر على ذلك، يعني على مجالسته، فقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن الأتباع من حيث الضعف ونحو ذلك لا يكون ميزانا لقبول الحق ورده. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف مضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواظ عتل مستكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إلى آخر الحديث. إذن هذه حجة وقد ذكرها المصنف فيما سبق، فهي داخلة في المسائل الماضية، ولذلك الألوسي جمع بينها في مسألة واحدة. الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وهذه كذلك كسابقتها داخلة فيما سبق. استدل المصنف بقوله تعالى لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي ليس في الإسلام خير. لو كان خيرا، الإسلام هذا الدين لو كان فيه خير ما سبقونا إليه، وهم سبقونا إليه، إذن ليس فيه خير، قياس منطقي لكنه فاسد. أي ليس فيه، أي الإسلام خير بسبب سبق الضعفاء إليه. قال قتادة في تفسير الآية قال ناس من المشركين نحن أعز ونحن يعني عددوا أشياء، فلو كان خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان، فنزلت هذه الآية. وقيل إن هذه الآية نزلت في مولاة لعمر بن الخطاب اسمها زنيرة، كسر الزاي تشديد النون، وكان عمر قبل إسلامه يضربه على الإسلام، فكان كفار قريش يقولون لو كان لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة، يعني هذه الضعيفة المسكينة الفقيرة لو كان الإسلام فيه خير لما سبقت إليه. ومال ابن جرير إلى أن هذه الآية نزلت في الكفار من بني إسرائيل الذين يعيرون من آمن منه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت بعد قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا له وجه، لأن السياق والسباق محكم، ويمكن أن يقال أنها نزلت للرد على كفار قريش وكفار بني إسرائيل، إلا أن قول ابن جرير له وجه من حيث السياق والسباق. إذن الاستدلال على بطلانه يعني الدين الحق بسبق الضعفاء، نقول سبق الضعفاء علامة على أنه حق، إذ من سنة الله تعالى الكونية أن أتباع الأنبياء هم الضعفاء، وأن المتكبرين والأشراف والملأ إنما يبتعدون ولا يسلمون للأنبياء بهذه الحجج الواهية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول ماذا أدرس في العقيدة بعد الأصول الثلاثة، وهل أبدأ بالشرح المختصر أم المطول؟ يعني لشرحي أرى أنك تبدأ بصورة ثلاثة الشرح المختصر ثم تنتقل منه إلى المطول. هل يمكن أن يطير رجلان أحدهما صالح المعتقد والآخر ساحر يحمله الشياطين؟ الله المستعان. إذا رأيت أخبرني وأجيبك إن شاء الله. أليست المسألة الرابعة والعشرون تكرار للمسألة الثامنة؟ لا، الغالب أنها تكرار، لأن يحاول البعض أن يولد فرقا بين المسائل، ولذلك ذكرنا في أول الدروس اختلافا في عدد المسائل لما رأى بعض أهل العلم أنها متداخلة، ولذلك الألوسي يجمع بين بعض مسائل قد يوصل الخمس والست، يجمعها في مسألة واحدة ويشرحها مرة واحدة. هل كان قوم لوط يصفرون ويصفقون أيضا؟ نعم، ثابت هذا. من اللهو واللعب الأناشيد المصاحبة لها بعض الأصوات والمؤثرات، ولكن السؤال هل هو المؤثرات الطبيعية حرام؟ ليس لك مؤثرات طبيعية، طبيعية بمعنى أنه تسمعه مباشرة، وأما الذي يخرج الصوت من المؤثرات من الجهاز كمبيوتر ونحوه هذه ليست طبيعية، وإنما هي مصنعة على هيئة المعازف، ولذلك من له خبرة بذلك يقول هذه الأصوات هي أصوات المعازف، يعني ثم توافق من حيث النتيجة، وليس النظر هنا في السبب والأهل كما ذكرنا في مسألة التصوير، العبرة بالنتائج. فهذا الصوت الذي تسمعه صوت عود مثلا، إذا خرج من الجهاز وصوته صوت عود حينئذ هما متحدان بقطع النظر عن السبب. قد تقول مثلا الجهاز ليس فيه عود وليس هناك من يضرب العود، ليس عندنا هيئة العود. قل نعم، العبرة بالمسموع لا بالآلة نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف هل لأجل الطبلة نفسها لذاتها؟ نقول نعم، ولما يترتب عليها، والمترتب عليها المسبب أهم، ولذلك هو المقصود أصالة بالتحريم لما يحدثه في القلب من من الفتنة. فكل صوت يؤدي ما تؤديه المعازف وكان مماثلا لها فالحكم واحد. والأناشيد التي يقال إنها إسلامية هذه منها. نعم الله عز وجل من مال وغيره، هل هي استدراج خاص لأهل المعاصي والكفر أم أيضا للمؤمنين؟ قد تكون المؤمن العاصي المؤمن غير العاصي، إن أنعم الله عز وجل عليه بمال وولد حينئذ إذا استعمل هذا في طاعة الله عز وجل فهذه النعمة نعمة خاصة على بابها. وأما إن كان يستعمل ولو كان موحدا يستعمل هذا المال، هذا موجود، تجد من عنده أموال كثيرة ينفقها في ماذا؟ في الفساد والإفساد، نقول هذا المال نعمة؟ لا، ليس بنعمة بل هو نقمة، لأنه مسؤول سيحاسب عن هذا المال. المبتدع الذي لا تصل بدعته إلى الكفر لا يكون عنده كرامات؟ مبتدع مبتدع ما تحصل على يده الكرامة إلا إذا كان لنفسه، أما لغيره فلا يكون كذلك، يعني لا يكون شيئا بارزا للناس. نعم، ما هو برنامجكم في الصيف؟ هل تستمرون في الدروس؟ قل لا، دروس تقف إن شاء الله إلا إذا لم ننتهي قبل الاختبارات في المسائل، إذا بقي درس أو درسان نتمها من أجل إتمام الكتاب لئلا يبقى عندنا شيء بعد رمضان. وأما الزاد المختصر فهذا إذا انتهينا الأسبوع القادم من الحيض نقف عليه، يعني على نهاية كتاب الطهارة ثم نستأنفه بعد رمضان إن شاء الله تعالى. وأما الصيف فسيكون فيه بعض المتون التي تعتبر مراجعة لمال ما سبق من إعادات كنظم الأجرمية عبيد ربه، نظم المقصود السلم نجعل فيه شروحات مختصرة، وبعض الكتب التي يعلن عنها في وقتها إن شاء الله تعالى في الصيف. في الصيف ها؟ نعم، نظم المقصود في الصرف، اي هو السؤال في الصرف، سيكون معنا ان شاء الله. لا اريد ان استعجل فاذكر بعض الكتب لا استطيعها، لكن الذي سنبدا به ان شاء الله تعالى نظم الأجرمية ومئة المعاني وكذلك نظم المقصود وشرح القويسني على السلم، هذه ان شاء الله مقطوع بها، ثم بعضها زيادة على هذه يعلن عنها في وقتها. إذا انتهينا من كتاب نقول إيتوا بكذا، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.